الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق، صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت هنا أوراق. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله.